الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان به وبكتبه، أي من الإيمان بالله عز وجل ومن الإيمان بالكتب، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كلام الله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم الله عز وجل به، وإليه يعود أي وإليه يعود في آخر الزمان حينما يرفع القرآن من السطور ومن الصدور، أي إذا فتح الإنسان المصحف في ذلك الزمان لا يجد فيه آية، لا يجده إلا ورق أبيض. ويبحث الرجل في ذلك الزمان عن آية حفظها في صدره فلا يجد. منه بدأ وإليه يعود، أن الله تكلم به حقيقة، فهو كلام الله على الحقيقة، بمعنى ليس عبارة عن كلام الله أو كناية عن كلام الله كما يقول المبتدع، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، فهذا من أقوال أهل البدع والضلالة، أن القرآن كلام الله عندهم بمعنى حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله. لو قيل عبارة عن كلام الله فهو ليس في الحقيقة كلام الله، على هذا الكلام الضال المبتدع، وإنما هو كلام الله على الحقيقة. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فجبريل عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ كلام الله عز وجل، فالكلام يطلق حقيقة على من قاله مبتدئا، والله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن سبحانه وأوحاه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل أوحاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه إلينا. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كلام الله حروفه ومعانيه. ولذلك لا يجوز أن يروى القرآن أو أن يتلى القرآن بالمعنى، الحديث يمكن أن يقرأ بالمعنى بشروط ذكرها أهل العلم، أما القرآن فلا يجوز أن يقرأ بالمعنى أو أن يتلى بالمعنى. قال: والقرآن كلام الله، هذه هي هذا المعتقد هو الذي ابتلي فيه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى 18 عاما، وحاول المعتزلة أن يمرروا هذه البدعة على أمة الإسلام بأن القرآن مخلوق، لكن تصدى لهم الإمام أحمد رحمه الله. واشتدت الفتنة حينما كان السلطان، حين كان أمير المؤمنين، هو من يتبنى هذا المعتقد مع الأسف الشديد، لكن ثبت الله عز وجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى ظهر هذا المعتقد، ولقب الإمام أحمد بعدها بإمام أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام: ثم قال شيخ الإسلام: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. انتقل إلى الكلام على معتقد آخر، وهو الإيمان بأن المؤمنين يرون الله عز وجل في الآخرة ويرونه في الجنة رؤية واضحة، كما يرون الشمس لا يحجبها عن الناس سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر ولا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى بغير إحاطة ولا كيفية كما قلنا. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. نحن تكلمنا قبل ذلك على الإيمان باليوم الآخر وذكرنا فيه بعض التفاصيل، حنذكر هنا الكلام إجمالا فقد ذكرناه قبل ذلك، لا نحتاج إلى إعادة. يقول: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وأن لفظة تعبير الإيمان معناها أن يكون هذا عقيدة الإنسان، معتقده وما يدين به، وكذلك تأثيره وأثره على الإنسان، ليس مجرد عقيدة ليس لها أثر أو ليس لها قيمة في حياة الإنسان وفي سلوكه، بل لابد أن يكون لهذا الإيمان أثر على الإنسان، على فكره، على سلوكه، على تصرفاته، على منهجه في الحياة. قال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه فتنة القبر، وهي الأسئلة الثلاثة التي يسألها الإنسان. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. المؤمن يثبته الله عز وجل حينما يسأل: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ يقول: الإسلام. من نبيك؟ يقول: محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب فيقول: لا أدري. يعني إذا سئل من ربك يقول: لا أدري، سبحان الله، لأنه لم يكن على طاعته وعبادته والإيمان به. يقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. يضرب بعد عدم الإجابة ضربة شديدة بمرزبة من حديد، يصيح هذه الصيحة ويغوص في الأرض. ويؤمن الإنسان كذلك بنعيم القبر وبعذابه، فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار. إما أنه يفسح له في قبره مد بصره ويأتيه من نعيم الجنة ومن طيبها، أو أنه والعياذ بالله يكون حفرة من حفر النار، فيأتيه من النار من سمومها وعذابها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من عذاب القبر لأناس من أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب. قال شيخ الإسلام: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى. بعد أن يسأل الإنسان في قبره، إما يجيب وإما لا يجيب، فإذا أجاب فهذا منعم إلى يوم القيامة، أو معذب إذا لم يجب إلى يوم القيامة. فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مختونين. فتعاد الأرواح إلى الأجساد، ويقوم الناس من قبورهم، وذكر الله عز وجل كأنهم جراد منتشر يقومون للحساب، حفاة عراة لا يلبسون شيئا، وتدنو منهم الشمس، تقترب الشمس من الرؤوس، ويلجمهم العرق، والإنسان يعرق على حسب عمله، والقيامة أهوال شديدة، وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد. الميزان يوم القيامة توزن أعمال العبد. قال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الميزان يوم القيامة ميزان له كفتان ولسان، ويوزن الإنسان نفسه، وتوزن صحائف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها أعمالهم، وتوزن الحسنات والسيئات نفسها، كفة توضع فيها الصحف الحسنات وكفة توضع فيها صحف السيئات، هذا وزن. وزن آخر: السيئات توضع في كفة والحسنات نفسها توضع في كفة، هذا وزن. وزن آخر: يوضع الإنسان في كفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل البدين السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. لماذا يخف ميزانه؟ لأنه لم يكن مطيعا لله عز وجل. وقال عن ساق بن مسعود رضي الله عنه: لهي في الميزان أشد أو أثقل من جبل أحد. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تتطاير الصحف، فأهل الإيمان يأخذون كتبهم بأيمانهم، وأهل الكفر والعياذ بالله يأخذون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم. قال شيخ الإسلام: ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. يقرره بذنوبه، يعني الله عز وجل يقول له: هل تعرف؟ يعني هذا ذنب، فيقول: أي ربي أعرف. يقرره بذنوبه، ثم يعني كما ستره في الدنيا يستره في الآخرة سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه وجوده وإحسانه، ويعفو الله عز وجل عن المؤمن. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. ليس لهم حسنات لأن الله عز وجل، لأنهم كفار جاءوا بسيئة الكفر التي لا تبقى معها حسنة، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما كان لهم من أعمال خير ككافر يصل رحمه أو يعطف على الفقراء والمساكين أو يتصدق أو ينفق، فهذا يجازيه الله عز وجل على هذا العمل في الدنيا، حتى يعطيه أجره في الدنيا حتى لا يكون له شيء يوم القيامة. تعد لهم أعمالهم ويوقفون عليها ويعترفون بها ثم يجزون عليها، فليس لهم أعمال توزن فيها حسنات وسيئات. وفي عرصة القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وكل نبي له حوض، وحوض النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الأحواض واردا، فيرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا، أكثر من اتبعه أناس هو النبي عليه الصلاة والسلام. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته أي الأكواب التي يشرب فيها عدد نجوم السماء، وطوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ويشرب منه الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على هديه، ويرد عن الحوض المبتدعة الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل وخالفوا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. الصراط موضوع فوق جهنم، الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف فوق جهنم، والذي يمر عليه هم المؤمنون. الكافر والمنافق لا يمر على الصراط، وإنما تضم ناصيته إلى قدمه ويكسر ظهره ويسحب على وجهه فيلقى في جهنم والعياذ بالله. الذي يمر على الصراط هم المؤمنون، يمرون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجوال، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعد عدوا أي يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. فالإنسان كلما ازدادت طاعته وعمله وعبوديته لله عز وجل كان أسرع على الصراط. ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. هناك على جانبي الصراط كلاليب تنهش الناس، فهناك من ينجو تصيبه الكلاليب تؤثر فيه تخدشه لكنه ينجو برحمة الله فلا يدخل النار، وهناك من تأخذه الكلاليب فتلقيه في النار والعياذ بالله. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه، إذا عبروا على الصراط قبل دخول الجنة وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقضى لبعضهم من بعض، أي يكون القصاص في المظالم بين المؤمنين بعضهم وبعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. الصراط في الدنيا الصراط المستقيم، المنهج، الشرع، شرع الله عز وجل الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فمن استقام على صراط الدنيا ومن اتبع الشرع سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سار على الصراط في الدنيا، على الصراط المستقيم في الدنيا، سار على الصراط ومر على الصراط في الآخرة. فمن استقام على صراط الله المستقيم في الدنيا مر على الصراط في الآخرة. قال شيخ الإسلام: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. أول إنسان يدخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة من الأمم أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام، بعد أن يتراجع الأنبياء الشفاعة حتى تنتهي إليه. يتأخر هؤلاء الأنبياء الأفاضل الكرام أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. آدم عليه السلام ليس من أولي العزم من الرسل. وهذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يغبطه عليه النبيون والشهداء. والشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم، لا يشارك أحد من الأنبياء في ذلك ولا أحد من الناس. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذا النوع الثالث من الشفاعة، وهي التي شفاعة يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء والملائكة والمؤمنين، فيشفع الله عز وجل بعض المؤمنين والملائكة والأنبياء في أناس يستحقون دخول الجنة فيشفعهم الله عز وجل فيهم فلا يدخلون، أو دخلوا النار فيشفعون فيهم أن يخرجوا من النار. هذه ثلاث شفاعات، وهناك شفاعات أخرى منها الشفاعة على الصراط، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام ودعوى الأنبياء اللهم سلم سلم، والشفاعة على الصراط للنبي صلى الله عليه وسلم وللأنبياء أيضا. وهناك أيضا النوع الخامس من الشفاعة، وهي الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين في الجنة. وهناك شفاعة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، فيشفع فيه يخفف الله عز وجل عنه العذاب، وليست الشفاعة أن يخرجه من النار، لأن أبو طالب مات كافرا، لكنه لدفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته له يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيخفف عنه العذاب، كما قال العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعت عمك فإنه كان يحوطك ويرعاك. قال: إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. بعض أهل العلم يقول أن هذه هي الشفاعة الوحيدة لكافر، أو الشفاعة الوحيدة في كافر. وهناك من أهل العلم من قال إن هناك شفاعات في كفار، يشفع المؤمنين في بعض الكفار، في كفار أحسنوا إلى المؤمن في وقت شدة، أو أنقذوه من مصيبة، أو عطفوا عليه في موقف، أو أنقذوه من ظلم، وغير ذلك من الأعمال الخيرة، فيشفع هؤلاء المؤمنين في هؤلاء الكفار فيخفف الله عز وجل عنهم العذاب. وهذه الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، يعني لا يشفع أحد في أحد بمقتضى إرادته أو محبته أو مشيئته، وإنما لا بد من إذن الله عز وجل، يأذن الله لفلان أن يشفع في فلان، فهي بإذن الله. والشرط الثاني رضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع. قال شيخ الإسلام: ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته. هناك أناس يخرجهم الله عز وجل من النار بغير شفاعة أحد، بل بفضله ورحمته تبارك وتعالى. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. أي يبقى في الجنة مكان لأناس، الجنة أوسع، يعني إذا دخل أهل الجنة، الجنة كلهم أخذوا منازلهم العظيمة الكبيرة، يبقى في الجنة أماكن غير مشغولة، فيخلق الله عز وجل لها أقواما يدخلونها. يقول شيخ الإسلام: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، والأثارة من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. هناك أشياء كثيرة وتفاصيل أخرى كثيرة في القبر وعذاب القبر وفي الآخرة وفي الجنة والنار، هذه التفاصيل مذكورة في الكتب المنزلة ومذكورة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من ابتغاها وجدها. وأهل العلم صنفوا في ذلك وجمعوا في ذلك كثير من هذه التفاصيل، يرجع إليها من يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.